عند النبي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وَقُلْ وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل وجاءك في هذه الحق وموعظة بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم.